جاء واحد ثاني وقال لا تدفع، انا سادفع اليمن. ثم وجد فيه عيب من حقه ان يطالب. وكذا لو ابرئ المشتري او وهب له الثمن من زيد من الناس ودفع لم يدفع من جيبه شيء، فمن حقه ايضا ان يطالب بالارض او يرده بالعيب. نعم. وكذا لو ابرئ المشتري من الثمن او وهب له ثم فسخ البيع لعيب او غيره. نعم. رجع بالثمن حتى ولو ابرئ، الا اذا كان البائع اعطاه بدون مقابل فهذا لا خيار فيه. نعم. وان علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.